إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين قال الناظم رحمه الله تعالى وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء قشتنا بها ونبو مليم. قبله وسوى فبعد شهرين انشقاق بطنه ومن شرحنا كرت فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه لريا مؤلف إشارة ببابتي شقي الصدر دات بلتكردني الصنقي في عنبري خوة عليه الصلاة والسلام ودرهناني أو باشا قوشتيك إمام مسلم لا صحيحك إشاري في داوة لذا مؤلفة فرمي فبعد شهرين لدواء وطبعا لبيتي في شوى مؤلف باسي شي كرت فرمي شي موافق على شيني من ثانة باسي جرانوي وبعد عامين غطى فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت لبيش وباسي أوي كرت كحلمة السعدية في عمر إخوائي هنا وعليه الصلاة والسلام بولاي دايكي تماني چن صابو أوكاتا تماني دو صابو أو بداوي كرت لآمينة كجاري كتر في عمر إخوان في أبداته وعليه الصلاة والسلام بيباتو بولاي خوانو بخيري كرت بوشي چون كومالشتي كان بيني لبي عمر إخوائي عليه الصلاة والسلام بركة الرابة سريانا مثلا ولاخ وحيوانات يان شيرها تقوانيا و لبركاتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شتاني كان بني دوام كدو حزيان كدو ويستيان جاري كي تبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ورقرنا ولا عبد المطلب ولا داكي آمينة أو أبو جراينا ولا قل خوة جاء فرمي فبعد شهرين دواي أويكا حليمة السعدية في عمر إخوة جراي وبوشي وكي خوان وبولاي خوان دواي دو من قرانا واتا بم حسابة دواي دو صالو دو منك چي حادثة يقرويا حادثي شقي صدر الرياء فبعد شهرين انشقاق بطنه طبعا هو قوليك فرمي لرياك ابن أبي العز أم قولي بتضعيف دانا وبقيل هنا يتي فرمي وقيل بعد أربع من سنه قيل قال نا دو صالو دو مغنبوك في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم صنقي لتكره مثلا أباشا قوشتي لدر هنا وفريدراك باسك إن حديثك يا قيل قتيتي إلا دواي أويك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شوار صالي تواو كردبو أو كاتا شقي صدر رويا كاتا شقي صدر يكم جار لتكردني سنجي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم ببيع شكلي في أبوه لشي ببني سعد لاي حلمة السعدية بوي حافظي حكمي إشاري بيدا فرمي وشق صدره هناك وغسيل ثم ملي بحكمة النصنقي لكيو سنجي لتكرا لا لاي شيوي خيالي بني سعد لو حادثي شق صدر رويدا كاتي كم جار يان اوي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم تماني دو صالو دو مانك بوا يان قيلي قالي تماني چنك بوا تماني چوار صال بوا انشاء حادثي شق صدر يك جار رويدا و ياخد ليك جار زيات الرويا ويسا اشارة بو بابتا ادي كاتي اللي ريا مؤلف لم بيتيا باسي شيمان بوكا باسي لتكردني سنجي بي عمبري خوا عليه الصلاة والسلام لدواي اويك حلمة السعدية بي عمبري خوا يرايا وبولاي خوان دواي دو صالو دو مانك قيليكي جالي لدواي اويك بي عمبري خوا عليه الصلاة والسلام شوا صالو بويكلا خاوني قرة الأبصار فرمي وشق صدر أكرم الأنام وكان ذا في رابع الأعوام او فرميتي نصان وفرمي وقولي في حق صوابك لتمني شوى صالي أبو نقل تمني دو صالي دو مانكي أبو بدعا فرمي وشق للبعث وللإسرائي أيضا كما قد جاء في الأنباء كيسا إشاري في يدين أو حديثيك إمام مسلم بومان روايتك باز لتكردني سنجي في عمري خواك عليه الصلاة والسلام انشقاق كردني هل دريني إمامي مسلم يصح يا أما بس كاك أنس كري مالك أجرته وفرمي في عمري خو عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان في عمري خو صلى الله عليه وسلم جبريل هاد بولاي لكاتك يلعب مع الغلمان وأتى يلعب مع الصبيان في عمري خو صلى الله عليه وسلم يا ريل قال من دالك أنا كتبني مناظ وأكاتا أفرمي فأخذه فصرعه في عمري خوي قل لنا من دالك أنا فصرعه وتألقاه على قفاه في عمري خوي ببشت أخس فشق عن قلبه هات شكر شون بلي عملية انشقاق الصدر بوكت حتى أنسي كوري مالك دوية فرمية وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره ديار الصد انشقاق الصدرش لتكردني لتكي حسيبه ونجمع نبي بوبيت أفرمي أثري دورينوي أو درزي أو شون بلي بكر إيم أبيني بكي أو با في عمري خواه عليه الصلاة والسلام بوي أفرمي إمام مسلم كحديث كان بوي روايتك أفرمي فشق عن قلبي فاستخرج القلب بلي في عمري خواه در هنا جبريل عليه السلام فاستخرج منه علاقة شي در هنا علاقة وتدما غليظا كعلماء فرمون هي أم المفاسد والمعاصي في القلب دايكي يعني تاوان رأسي تاوان أو بارشة أو بارشة خوينه أو بارشة غوشته تشيكر جبريل دري هنا فقال هذا حظ الشيطان منك فرمي أما بشي الشيطان كانت خواي بروردقار هر لسرتاي من داليا وبي عمري خواي عليه الصلاة والسلام بروردك ردوا هر لسرتاوا بوية لحياتيا سجدين بردو بوهي صنمك سويني بصنم نخوار دوا يكلا أصاف كاني كبشاهدي مشتكين شاهدي بو أدن ثم غسله فاش شي انكرت وتغسل القلب ضلي بوشوري ياخذ صنغي بوشوري ياخذ جوف ناوي في عمري خوي عن عليه الصلاه والسلام شوري في طست من ذهب بماء زمزم طست وتتشت لتشتك تشتكل تشيب يا كاتبو لزيوه لا لزير ذهب زيره لزير لالطون واتا طبعا العلماء فرمون اكربوا الذهب كانا وشنك الذهب ما دي ذهبي لي ورجيلي بوي كابش الشيطان تيا بروات ياخذ اكرم السلامه وزمن الزمن تشريعنا بو امتاني في شو ترابك هناني زي روزي ودروز بيت شنك في عمري خو عليه الصلاه والسلام نهي لو باب تكرد ولا حديثها هم انك في عمري خو صلى الله عليه وسلم نهي لو كدوا زيار بكار بيت بو هر بكار هنانك بي الا ابو افرتان نبي دروسته بتشيش شورديان باوي زمزم بماء زمزم هو علماء فرمون جلية سروي خيرتين أو لسر زيوية شيء أو زمزمة طبعا في عمري خاش عليه الصلاة والسلام بس يوبا بتكروه كافر من خير وماء على وجه الأرض ماء زمزم باشتين أو لسر زيوية أو زمزمة ثم لأمه باش أنا فرمي شيء لأمه يعني شيء يعني أصلح موضع شقه دواي أوا كضليان شوري وهروها أو باشا قوشتين لضلي در هنا ضليان وكو خوي ليك الدواء ثم أعاده في مكانه باشا ضليان خستوى شويني خوي وجاء الغلمان يسعون إلى أمه من على كان هاتن يسعون واتي يسرعون إلى أمه بابا لروش من بولاي أمه يعني ضئره واتي دايكي ما بس بيكي ضئره يعني أويك واشيري أدعب في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كحلمة السعدية فقالوا إن محمدا قد قتل تيانشي تيان محمد كجرا بحقيقة كشتيا فاستقبلوه وهو منتقع اللون حلمة السعدي وكسان كاتن ديارة استقبلوه جمع بكادت كومالك هاتن لقل حلمة السعدي شنبو لي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام كبيا بينيا هو منتقع اللون في عمري خواه صلى الله عليه وسلم متغير اللون من فزع ترسابه رنجي قرابه بوشي لبروي بال خراو عمليات كراو أو بارسة قوشتي اللي در هنا وضلي شور راو حادثيك لو تمنى تمني دو صال دو مان ياخد شوى صال كأكري أو قوليان صواب والله تعالى علمك في عمري خواه صلى الله عليه وسلم تمني شوى صال بوكو هندي لزانان وكو إشارمان بيداء فرمي وشق صدر أكرم الأنامي وكان ذا في رابع الأعوام شكرا لو تمنى من العادة زياتر أشياء تدرو ياريكا أنا سفر ميلك وتاي فرمودك يا وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صبره من شينواري دورينوي سنجي في عمري خواه مبيني عليه الصلاة والسلام للسنجي كواتا حادثي شقي صدر حقيقتك الرؤيا يان لتمني دو صال دو مانجيا لتمني شوار صاليا يا كم جاب وك حادثي شقي صدر روب ذات وام حادثيك الرؤيا بو هو كاري اوي لقد ادت هذه الحادثه الى اعاده الرسول الى امه ام حادثيك الرؤيا حلمة السعديه ترسا بيامبري خوي برد او بولايكي برد او بولايتاكي لكاتك ابيجينا خوش حزيناك بلان في الساعه كم من على بفوتي للي بوي جراي او بولاي داكي حكمت لشق صدر علماء فرمون بريتي لشي حكمت يا حكمت اوي كوا خوي بروردغار ويستويتي ام بيامبر عليه الصلاه والسلام ما دام بيتا بيامبر وبيامبر هل لسرتاوا بي باريزيت وهروها امادي اوي تيابي كدواي بتواني تقبلي وحي بك وشايستي اوجبت كسيك بك هل سرتاوا دور بيت لشريك بو خواب رياضان دور بيت لسيان خوادن بچي با صنم بو يا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم بحياتي نسيني بي خوادن نسجدي بو بردونو نركو عي بو بردون كاتي كم جار كشق صدر كلا وهي پیغمبر خوا عليه الصلاه والسلام لا لا حليمة السعدية بو جاري دوهم كالرؤيا المرة الثانية التي وقع فيها شق صدره عليه الصلاة والسلام لكابو لشوي ليلة الإسراء والمعراج حادثي دوهم جارك في عمري خوا عليه الصلاة والسلام سنجي ديسان أو عملياتي بوكرايا وبكردي خومان كأوش حديثك حديثك ثابتة لصحيحين هي إمام البخاري وإمام مسلم روايتي عن كل واك أبو ذر جرته ولا في عمري خوا عليه الصلاة والسلام كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فورج سقف بيتي وأنا بمكة وعطى في عمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي سقف بيتك كمان شق كرام لما كابوا لما ريخوا أبوه فنزل جبريل أفرمي جبريل دا بزيو شكر صنق ميكر دوا ثم غسله بماء زمزم ديسان جاري كتر بآوي زمزم شو ديوا ثم جاء بطست من ذهب سيك لقد فرمو دكي بيشو هروكو خوي بتشتكي زيرو زيو ممتلئ حكمة وإيمانا بريبو لحكمة إيمان فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء أفرمي شي أفرمي باشان أو تشتي هنا فأفرغها في صدري وتكذي ناو صدر السنق موا باشان سنقي دعاوي كشقي كذبوك وخيلية كذبو باشان دستي كرتم فعرج بي إلى السماء بلو آسمان برزي وكذب كانت حادثي شقي دوام لك يا أبوا بيش سفر كذني بو آسمان علماء فرمون حكمتي يا أبو أبو آما دبوني أوي تيابك بتواني تقبلي كلام بكات راس دوخو لقل خواي بروردقار إمام ابن حجر رحمه الله لا فتح الباري إشارة بودا كشق صدر سيجار رياو جاركيان كأفرميت شق صدر أفرميت وقع ثلاث مرات سيجار رياو يكم ينقع في طفولته لتمني من عليا فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان يكم جار لتمني من داليات شو صال ياخد صالبه لسر باشترين حالة برورد به جاري دوهميان عند البعث لكاتي ناردنيو نيراني بوني ببيغمبراتي عليه الصلاة والسلام بوشي بو اوي كوا قبولي او وحي بكا بليتو اناي او هبه تقبلي وحي بكا جاري سهميان عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجات بو اي كوا بتو اناي مناجات بكا لقل خواي بروردقارة ووش بولي فيشو لدو بيتا إشارة بياكا أفرمي خاون قرة الأبصار وشق صدر أكرم الأنام وكان ذا في رابع الأعوام ويا كم جار وشق للبعث وهروا سنجي لتكرا لكاتي كامي رابع بيغمبراتي وللإسراء وهذا على كاتك بز وكلا إسلام عراجي بكلا أيضا كما قد جاء في الأنباء معناها مو ديار أثر الرواية لسرى لأصحاب الرواية يعني مراسل موقوفات ومقطوعات أثر أو بابتان مان هي حادثي مرسل مان هي لو بابته كبير عمر إخوة عليه الصلاة والسلام حادثي شق صدر سيجار رويدابت أو ببين شك دو جار رويداو لبروي هدو فرمودك صحيحا يكيان متفق عليه أو يتريان إمام مسلم رحمه الله روايتي كدوة وبعد الستين كانت حادثي شق صدر ببشك دو جار رؤيا وهندي لعلماء جوكو ابن حجر وغير ابن حجري زورك لعلماء رأي أنواعي كسي جار رؤيا وحادثي شق صدر وبعد الستين مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء دعي وفرمي وبعد الستين لدعي كفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شش صال بو لدعيه بو مع شهر جاء يعني لقلوي مانك بدا بال شش صالك شش صالو يقمان بوا چی رویا چ حادثه کی تر رویا چ رودا کی تر رویا وفات امه علی الابواء دایکی پیامبری خو علی الصلاه والسلام وفاتی کدل شونه کپیوته ابواء لبین مکه و مدینه تزور اخوالا له فمرضت راجعه وقبضت فدفنت کو امام عراقی اشاره پیدا دایکی پیامبری خو علی الصلاه والسلام که امینه لگا پیامبری خو اساسا لگا ام ایمنه که جاریه بو پیامبری خو علی الصلاه والسلام لباو کی ابو ما ابو یوا سفری ان کدو گشت ان کربو مدینه بولای بنی النجار که اخوالی پیامبری خو ابو علی الصلاه والسلام دوای و کجران و لقل آمینه لقل دایکیا و لقل او جاریه کجران و او بول شونه که کپیوتی ابوا دایکی نخوش کوتو وفاتی کردو ام ایمن بپی عمری خوا علی الصلاة والسلام قرای و بو شاری مکه و تسیم عبد المطلبی کرد و امام ابن قیم رحمه الله فرمی ولا خلاف ان امه ماتت بین مکه و المدینه بالابوا فرمی خلاف نیه لنوانی علمایا کدایکی پی عمری خوا علی الصلاة والسلام لو شونه یا وفاتی کردو کپیوتی ابوا وجاريك لقرابه وكان معهما جارية ورثها النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيه جارية كان قرابك أم أيمني في أوتراك في عمره عليه الصلاة والسلام لباهك يا وابوي ما بويا ويقال لها أم أيمن وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أو جاريك إمام أبو بكر وإمام عمر رضي الله عنهما كذا خلبون لائلكاتك في عمره عليه الصلاة والسلام وفاتك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي أجريا فقال يا أم أيمن كاني أم أيمن ما يبكيك بو أقريي ما عند فما عند الله خير لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو لرسوله كان بو أقري بو بيعمري خاصا أو إلهي خواهي فرورد قالت شاكتر بو يتاوي كلا دنيا فقالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء من شاك زانم قبانا مني لويك أو إلهي خواهي بو بيعمري خواهي عليه الصلاة والسلام شاكتريكا بلان بو او اقريم طوا و هوالي اسمان و زبيب شراع جبريل جاري كيتر نايت اخواره و مولاي كيبت بو او اقريم پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بركت بو لنا و معناك ام قصي كرت فبكيا امامي ابو بكر و امامي عمر اجدس يانكر بقريان لقل يا كاعتا دايكي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لأبواء وفاتي كردوا ام ايمن يان لقل ابواء ام ايمن پیغمبر اخوة هنا و تسليمي عبد المطلبي كردوا وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب دعوة باسي بابتك ترمان بوكا مؤلف باسي كفالة كردنو وهروها برورد كندرين في عمري خواه عليه الصلاة والسلام الآن بابيريا وكا عبد المطلب ديارة في عمري خواه عليه الصلاة والسلام أوي حياتي بخونته وأزاني تاك كسك همونا راحت يكاني جيان بسرياهاتوا لقل أوا تفاؤليها بولا جيانا ضل خوش بوا سيد كباوكي خوي هر نبيني وباوكو بيجوي بيت الدنيا وباوكي وفاتي كدوا دايكي لتماني شش صالي وفاتي كرن جاكي يقريت خوي وجده للأبي بابيري لباوكي واتباوكي باوكي كافر بينك باوكي دايكي جدي ما بس بي باوكي باوكي تيكا كي كعبد المطلب وجده للأبي عبد المطلب بيعمري خوي عليه الصلاة والسلام طبعا قرت لاي خوي وتوفي ولرسول الله عليه الصلاة والسلام نحو 8 سنين لكاتك كوفاتي كد في عمري خو عليه الصلاة والسلام 8 سنين وبخلاف هندي قلت أنا 6 سنين وثمانية هندي قلت أنا 10 سنين أو كوا مشهور ومنشورة أو يك في عمري خو عليه الصلاة والسلام 8 سنين لكاتك كبابيري وفاتي كدوا طبعا بابيري زور في عمري خو يخوش عليه الصلاة والسلام بويا حتى يخصه بالجلوس في مجلسه لمجلسي سيادة كررنا أدرابه هيش كسك بشيته إيوه دانشي حتى كوركاني عبد المطلب أنت إجارات في عمري خواه دود بخانوا عبد المطلب نهي ليه كذن لكوركاني أيود وازي ليه بينن دعوه وازي ليه بينن بابت أي فرمو فوالله إن له لشأنا سيان بخوا أم كرما يدعو ابني واز لكوركان بينن سيان بخوا أم كرم شأني كي هي لدنيا تيجن شأني كي هي حرمتي كي هي لا دنيا وازية بين أم بياو بياو كي جوري تيجن كاتا وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 سنين مات من غير كذب أم لرا إشارة بوذاك قولي راجح ويا لكاتك كعبد المطلب وفاتك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام 8 سنين 8 سنين هشتي طاوك وبعد 8 سنين مات من غير كذب وفاتك ببي أول كوا هلايك هبيعة طبعا راستي ببي أوي خلل كتابة لو كاتي وفاتي كدوه كعبد المطلب وفاتي كرت أو جاك يا بيامري خو أجريت أخوي عليه الصلاة والسلام مؤلف ومن باسك أفرمي ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرة ما اشتهر لدواء أوي كوا بابي وفاتي كد كعبد المطلب كاد عبد المطلب وصيتي كد لجيان أبو طالب بولنا وكرة كان يا وصيتي أبو طالب كد لبروي أبو طالب براي عبد الله أبو كباوكي في عمري خواك عليه الصلاة والسلام براي دايكو باوكي بو تنهى أبو طالب براي دايكو باوكي عبد الله أبو باوكي في عمري خواك عليه الصلاة والسلام كاتا ما من شقيقي كيبو أبو طالب ما مكاني تري كرة كاني تري عبد المطلب كما من في عمري خواك لباوكو أبو لباوكو دايكو ونبو تيجشتن كاتبو يا بيامبري عبد المطلب لناو كركانيا كيت وهروها الجياني عبد المطلب جاهر كأخوي ابني يكي لو كساني كي بيني لو كركانيا قرنجي بيا بيامبري خواده وخوشوي ابو طالب هست يكر وحقيقه اوي كسيري ابو طالب بخوينته وهستك او كياوا عنايتك زرع جيبي هبو بيا بيامبري خو عليه الصلاه والسلام بقرنو بو كتاب سيري ابن هشام بس سيري قصائدي أبو طالب كان دفاع لدين ودفاع لبيعمر إخوة عليه الصلاة والسلام بلكو يأترافك أبويك حق ترين دينه راس ترين دين أو ألت ألت راس ترين دين ديني بيعمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو شادي أداد بلام خوي نام الكجب أبوي انقياد ناكا تسليم نابت تسليمي دينك نابت جينا دان بو حقيقتها أني كان راس ترين دين أوي بلام بو خوي لخوي تطبيقي ناكا وملكتي ناكا كلمة توحيد نعلي بوي قصيديك هي زياد لنا وبيت كزورك للغيتي إن شاء الله قال خوي جورا فرستي على ألف عراقي على كتابك يتراك تفاصيل حياتي في عمري خواب أسكن عليه الصلاة والسلام لا إشارة بيدين بوي إمام عراقي رحمه الله لا ألف كا إشارة دابن بابتك عبد المطلب وصيتي كربو أبو طالب كأعداري في عمري خوابه أوصى به جده عبد المطلب إلى أبي طالب الحامل حدي عبد المطلب وصيتي بكيه كرك جدي بيعمر إخوة عليه الصلاة والسلام بأبو طالب كرك آقا داربا الحامي أبو طالب حامي وبيعمر إخوة ريقربوا لو يبيا باوران آزاربا بلكو آماد أبو سيصال قمارو بدريها همونا راحت يكبكري لبنا وبيعمر إخوة عليه الصلاة والسلام واضح كاتا أبو طالب دفاعي كله بيعمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكان معروفا باهتمامه وعنايته بالنبي عليه الصلاة والسلام كواتا دوامكس لدواي وفاتي دايكي بيامبر إخوة عليه الصلاة والسلام كفالتي بيامبر إخوة كقرتبية أخويكية أبو طالب كعم مامي بيامبر إخوة أبوي مؤلفة فرمية باشان أبو طالب ثم أبو طالب يعني باشان أبو طالب العم كفل كمامي بيامبر إخوة صاصم بيامبر إخوة قرت أستوي خوي كفل خدمته خدمة كني في عمري خوي عليه الصلاة والسلام خست سرشاني خوي ثم إلش أمير حل وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرة ما اشتهر ليري أباسي تشيكات مؤلف إشارة ببابتي رحلتي في عمري خواك عليه الصلاة والسلام بوشام لقل ماميا كفي عمري خواك صلى الله عليه وسلم مكو لكتوبي سيريا باسك لدو جار أو سفريك رو بوشام جاري كان 82 صالية وجاري كان 82 صالية كاستباش سي اكن ان شاء الله مؤلفش اشاري بيدا وقضيه سفر كدني بيامبر يخو عليه الصلاه والسلام بوشام قصه كان هندي العلماء تضعيف كان هندي فرمون منكره هندي كفرمون موضوعه هندي تحسين كان هندي تصحيح كان انا شيخ الباني تقريبا او الثلاث تصحيح كامام النسائي تحسين كات ذهب يقسيل سرك رديت كات وزورك بلا مكو باسمان كل سرتا فليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد انكراك العراقية فرمي قاعدة بلا تنسيرة تنهى أونية كرتلبين لسر أوشتانيك وصحيح مثلا أصحا بلا قصتك قصيك مشهورة وأثري لسر أقل شيء علين إن شاء الله بابتك أكرم لين مرتبة حسنة يعني نعلم صحيحة وكو حكم دان بسر أو روايتانيك وهاتون بويا إمام حافظي حكميش إشاري بي أداك في عمري خواه عليه الصلاة والسلام 82 صعد وفرمي وكان سنه 12 في سفرته تلك بلا توقفي لكاتي سفر كدني بيامبري خو عليه الصلاة والسلام بو أبي تمني شان بودو عن زصال مؤلف ليرا فربي ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام 12 باشان إلى الشام رحل وترحل إلى الشام وتسافر إلى الشام بيامبري خو عليه الصلاة والسلام سفري كربو الشام وذاك بعد عام 12 لدواي دو عن زصال يعني دو عن زوشتك وآد شو تناوسي عن زصال ويأخذ نشوة أوش خاوني قرة الأبصار فرمي ثم إلى الشامي مع العم مرتحل والعمر في ثالثة العشر دخل كات خاوني قرة الأبصار وخاوني أرجوسة المئة ابن أبي العيس قناعتي أنواع ورأي أنواع دوانزي تاو كردو شو تناوش سيانزا وبلام إمامي حافظي حكمية فرمي وكان سنه اثنتي عشرة في سفرته تلك بلا توقفي كات دو رأي هي دوانزي تاو كردو شو تناوش سيانزا ويان لناو دوانزي أبو يعني نزيكا ليكتريا و كي بلين لكو تعيد عن زعاب وبيجوي بيبني تناو سيانزا كي جمع لبيني قبل كاني أنا أو بيتو هروا جمع بس لها دولان أو إيه كاتب يا عمري خو عليه الصلاة والسلام يا كم سفري بو شام لقال ما مي أبو أو يك كلا اهتمام وجرنجيداني أبو طالب يا عمري خو عليه الصلاة والسلام كرازين أبو بجيب على ترساوا هنلستن با خدمة كني في عمري خو عليه الصلاة والسلام وكوخو يبلكو بو هرشين الرشت بي يا عمري خو عليه الصلاة والسلام لقال خويا بردوه وذاك بعد عام 12 وكان من أمري بحيرة ما اشتهر فرمي أمري بحيراي راهيب يعني بحيراي راهيب أو كوا مشهورة أو تريد لكاتك في عمري خواي بيني عليه الصلاة والسلام كأي بيني في عمري خواي هور سيبري بو أكردو درخت سيبري بو أكردو أو بو كأبو طالب وأنشون لا يهوالي ذاك أما أبيت بيغمبر ومد قصي زور كله قال أبو طالب وكاروانيا أمبيا وبقيرنا وداخلنا وشامي ما كانت شون كله يجو أهلي مكرو خدع أزانن أين أسنوك أما بيغمبرا لناوي أبن بيغمبرا وزون نصيحتي كذن وقد رأى فيه من الصفات ما جاء في الإنجيل والتوراة وقد خشى عليه من حسده ولم يزل مناشدا برده بردعام هري بيغمبرا بوشنك صفاتي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام لتوراة إنجيلا باسكرا ومعلومات درباري بحيراي راهيم مصادر لا تكاد تتفق على شيء بشأنه يعني أويك هي سيد مصادر وسرشا وكان كيشتكي الراستي درباري أمبياوة درناك بلكو أقوال وقصد درباري بس كدني أمبياوة متضاربة حتى درباري ناوكي هندك فرمون ناوكي مثلا جرجيسة هندك يعنين جورجوسة هندك يعنين سارجيسة مثلا هندك فرمون لقبيلي عبد القيسة يعني بيوتي مثلا أرقسي هندك قالين نصراني بوا هندك قالين يهودي بوا على كل عابد يقبوا قرنقوي عابدك بو قشتوب أبو طالب بو هوالي داوة كأما مثلا أبيتا بيغمبر لداهات وو مثلا آقا داري بنو بيرنو لقل خوتا أم سافري بيمك واضح كاتا أوش لتماني چن صالي أبو أش سافري بيغمبري فاصل صلى لتماني دوانز صالي أبو وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 نذكرى لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرة للا باسي دوهم سفر وقشتي في عمري خواك عليه الصلاة والسلام بو الشام جارك يتربو كارواني تجارة بازرقاني باشا أنا فرمي وسار وتذهب نحو الشام برو شام روش في عمري خواك صلى الله عليه وسلم أشرف الورى وتأفضل الخلق برسلين دروس كراوي خواي بروردقار كفي عمري أكرمه عليه الصلاة والسلام تمني شنبو لو كاتا في عام 25 ذكرى تمني في عمري عليه الصلاة والسلام لو كاتا بشبين صالبو كروي بروشان مالي كيبي أبو خو في عمري خاصة صلى خوي سروة ساماني نبو لأمنا خديجة متجرة بمالي دايك مانا وبمالي دايك مانا يعني باعتباري ما يكون باعتباري أويك لمودوا لو دواي أويك مثلا بو دايك مان ولو زمانية دايك مان نبوه بلام خزانة كاني في عمري خوا أزواجهم أمهاتهم بنص القرآن هم خزانة كاني دايك مان رضي الله عنهن أجمعين خوي فرود قال لهم يا رازي بيت كاتب اعتباري أوي كدواي في عمري خاصة صم زواجي كل قال مانا دايك مانا خديجش رضي الله عنها لأمنا كاتب يا عمري خوا عليه الصلاة والسلام بمالك والرشد بمالي خديجة متجرة وتم تاجرا بمالها على وجه القرار في عمري خاصة صم بيوتي مقارضة لفقه معاملاتا قراض شيا اويك توم مالكت اديب كسيك كسيكيكا كاسبيكا بباركيتو كسيكا لسي بعملو اشكتن كسيكي تلش اويكا باردا اجناكا تو باركت لكاسبيا او هلسي بعمليكا ربح قازانج اويكا وثمارو وبرو بومي كان بدولتو اما يان لبروي اشكا او يان لبروي باردا او بيوتي قراض كاتب يا عمري خاصة تجارة بازرقاني بكي وكر بمالي خديجة ولو سفريها أو تم يسري لقل أبوه ك باسي أواكريت ميسرة كبولا غلامة كاني خديجة رضي الله عنها كبيني أوصافي في عنبري خو عليه الصلاة والسلام وهروها خلوق وخور روشتي جواني بياكي صادقة لقبك صادق الأمين الرازقوية بياكي غجنية غشاجنية غجناكات وهروها لو بازدقانيا وكو أوتريت وكو إشاري بيدا مؤلف وعاد فيه رابحا مستبشرة أفرمي في عمري خاصة صم قرايا ومسرورة مستبشرات مسرورة دل خوش ولا بري قازان جاكي شاكي كردمو حتى أوتر خديجة رضي الله عنها شن كسينار دوا كوا كاسبي بمعلكي بوكا وتجارة وبازرقاني هي جارة وكو أم جارة قازان جي نكردوا وهروا ميسرة درباري أخلاقي في عمري خوا دوا بو خديجة بو خديجة حزي كركوا زواج بكا لقل في عمري خوا عليه الصلاة والسلام او بو دايكي ايمان داران وخواي بروردقار او شرفو فضلي لقلاكر فكان فيه عقده عليها وبعده افضاؤه اليها فكان فيه واتهر لو صالح فيه او هاتشتو بو في عامي هل لو صالح كبير عمري خواه صلى الله عليه وسلم تبني بيش فيه صالح فكان فيه عقده عليها بيه عمري خواه عليه الصلاة والسلام هر لو صالح زواجي لقل كياكر زواجي لقل دايك من خديجة رضي الله عنها تمني شن صالح بيستوبينس بوتسون قال هلا وصاله وبعده لدوايه كفي عمري خصاصا دايك من خديجه ما ركت افضاؤه اليها تبنى بها وتجوستيو بوخيزاني واهروها كاري شرعي كلقل خيزانه عن جامدي في عمري خصاصا جوستيو بولايخوي طبعا خديجه رضي الله عنها يكم افرتك في عمري خصاصا صلى الله عليه وسلم وكانت يعني خديجه أول امرأة تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يكم أفرتك يا عمري خوا الزواج إلى قلاك الدوكية دايك من خديجة رضي الله عنها. بلكو يا عمري خوا الزواج إلى قل هيج أفرتك أنا كخديجة رضي الله عنها لجيان أبو. وفضائل مناقب زورة كأكريت خلافك الطويل هي لنيوان علماء عائشة فاطمة خديجة مثلا آسيا وأماناك سيدات نسائي جنة كلها ميان بريستريكا مثلا آية خديجة وعائشة كابلك يا خزاني في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام كاميان بريستريكا قولي زوتيال إن شاء الله لكتابك يتراتشم ككتابك كمان مختصرة ناكري ليرا وبابتا نقلكين قرنق أويا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام يكم خزاني كزواجي لقلاك دوا دايك من خديجة رضي الله عنها وكل الصحيحين هاتوا دايك من عائشة رضي الله عنها بس أوجك كفضل خديجة شنك بولا لا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بويا فرمي عائشة عن عائشة قالت ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجته وما رأيتها ولكن كان النبي يكثر ذكرها أفرمي غيرم لهيش خزانة كي بيعمري خوانك دوك وغيرم لخديجة كر خوف فرمي هالنجم بيني بو بلان بيعمري خواص أصلا زور بس يكر أود دليل لسر وفاي بياو بو خزاني لدواي مردنيجي وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها بيعمري خواص أصلا هندي جار حيواني سرابري بارشة بارشة يكر هندي كي أنا بو كي بو صدايق كاني خديجة رضي الله عنها فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة أي فرموك ويهي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو تشيه كأنما يتل الدنيا عفرتك يتلني خديجة بجاب لي إلا خديجة يعني إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد أي فرمو يا عائشة خديجة رضي الله عنها كانت وكانت آواب آواب ومن منع لكان مهمولوب ليلة يا بإذن إخوائي بروردقار كأكربي كنا محاضرة كتر أموي إشارة ببابتي أخلاقي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لقلها وسرانيا وأوي كواجب لسر قنجي مسلمان برامبر خيزاني أنجامي بدا اقتداء كدني ببي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بعمل بيت نق ادعاء بي زور قنج أمرو ادعاء أوا كان كواخ عواني التزاما بلام خوروشيان لقل دايكيانا لقل باوكيانا لقل برايان لقل هاوسريان أو خروشانية كشرع إخوائي بروردقار داوايا كياخد بيعمر إخوة عليه الصلاة والسلام إشاري بيداو بيباس كدوين دعا كارم لإخوائي بروردقار بخاتي قوري إخوينا وجوانا كامو صفاتة برزكان إشارة زمان كالا شرع كي وهروها لقناه تاوانو كمو كوريمان ببوري لهي خومان وهروها لقناه دايكو باوكمان خشكو برامان هاو سرانمان خيزانو منالمان ما مستكان مانو هركسك وحقي هي لسر مانو جميع مسلمان خوي فروردگار ليان خوش ببيت يا ربي خوي يا مخاتي قوري خوت بلقاي خوت وببي عن بركة عليه الصلاة والسلام شاد مان بكي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.